فنظر الى الغلام وعلم انه لن ينجيه من البشر احد، فانطلق الى الله عز وجل. وهكذا الحبيب اذا ما فزع في شيء لاز بحبيبه والقى عليه حمولته. فنظر جريج الى الناس وقال دعوني حتى اتوضأ واصلي ركعتين. فانطلق جريج وتوضأ، ولما خر ساجدا رفع شكواه الى الذي يكشف الضر والبلوى ويعلم السر والنجوى، عالم الاصوات وان خفتت وكاشف البليات وان عظمت، وحاله يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. حينما دعا الله عز وجل وأناب إليه وطاف قلبه حول العرش، قام جريج من صلاته، لكن قام رجلا آخر. قام جريج كهيئة رجل آخر، رجل مفعم باليقين. قال أهل السير أيها الإخوة، والحكاية صحيحة، ان خالدا لما فتح حصن قنسرين ودخل على صاحبه او بعض الحصون ودخل على صاحبه، فاذا بصاحب هذا الحصن ياخذ كيسا في يده، فنظر خالد وقال ما هذا الكيس؟ فقال الرجل هو سم الساعة. سم الساعة يعني اذا وضعته على طرف لسانك تخر ميتا من ساعتك. قال هو سم الساعة. فقال خالد رضي الله عنه للرجل ولم تحمله معك؟ قال ظننتك تقاتلنا حتى يفتح لك، فاذا كان قد فتح لك ما اطيق ان ارى الناس سبايا بين يديك، فاذا فتح لك اكلت السم فقتلت نفسي. فنظر اليه خالد المعتقد الذي تربى على مائدة الاسلام وعلمه محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له خالد اعلم انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. ثم اخذ منه الكيس، فانطلق الامراء اليه وقالوا يا امير، ايها الامير تقتل نفسك؟ فاخذ خالد السم وابتلعه. قال الذي يرويها فسمعته يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم اكل السم فارتعد، يعني ارتعش، ثم قال فلقد رأيناه والله بعدها اصح منه من قبل ان يأكل السم. كأن السم هذا دجاجة مشوية اكلها خالد فاقتات بها بفيتامينات. تأمل، انها العقيدة التي تحدو الانسان وتجعله يكلم النيل او تفتح له الافق، فيخاطب عمر رضي الله عنه سارية ابن حصن وهو في ايران وعمر في المدينة، يقول يا سارية الجبل الجبل، ويستمع اليه سارية. انه اليقين ايها الاخوة، لقد صلح صدر هذه الامة بالزهد واليقين، ويفسد اخرها بطول الامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام جريج بيقين رجل اخر غير عادي، فانطلق نحو الغلام بيقين ونخسه في بطنه وقال ايها الغلام من ابوك؟ الغلام ابن يومين، ابن ساعات لا اقول بين يومين، ومع ذلك انطقه الله له. قال ابي فلان الراعي، وفي زيادة قال وليس انت، تأكيدا انه ليس جريج. فاخذ الناس يتمسحون به ويقولون له نبني لك ديرك من ذهب وفضة، فقال لا اعيدوه كما كان. وهذه هي الفائدة الاخيرة من هذا المقطع، ألا يركن الناس إلى بعضهم بعضا لا سيما الدعاء. فلا يفرح الداعية الآن أن قوما يمتدحوه، أو أن قوما يحشدون للحضور له، أو أن قوما يستون عليه، فإن أكثر الناس لا وجهة لهم وقد قل الإنصاف منهم. أتعلمون ما الذي قتل به القرطبي رحمه الله؟ إنه بالعامة كانوا يستون عليه ويقدموه ويعظموه، فلما دخل العراق ألف كتابا في الفقه ذكر فيه قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ولم يذكر أحمد، والعراق بلد أحمد. قالوا له فأين قول أحمد؟ قال أحمد ليس بفقيه. إن حسن الظن يحملهم الآن على أن يقولوا أنه يقصد أن الإمام أحمد هو محدث أكثر منه فقيه فقط، وهذا رأيه، وكان لا رأي لجماعة من أهل العلم. فلما علموا ذلك قالوا تسبوا إمامنا وجعلوه في بيت وطينوا عليه حتى اختنق الرجل ومات رحمه الله ورضي عنه. لا تركنن إلى الناس في شيء، ولا يعتمد قلبك عليهم في شيء، وإنما نحن عمال نريد الأجر من الله عز وجل في كل قليل وجليل.